انظر الآن ما حواه كتابه من الفوائد. فقط في مسألتي أو في الكلام على آمين ذكر قرابة 8 مسائل الآن، ولذلك المختصرات فيها علم، لكن العلم الكثير في المطولات. طالب العلم الذي يغفل عن قراءة المطولات سواء في التفسير أو في الفقه أو في العقيدة أو في الحديث أو غيرها يفوته شيء كثير. المطولات فيها علم غزير وفيها مسائل كثيرة، ثم أيضا على حسبها، وهي مطولات تجد أن أهل العلم لا يريدون أن يفيضوا في كل مسألة. لو أراد أن يجعل كتابا في الكلام على آمين وما حولها وما يتعلق بها من النصوص والآثار لا أخرج كتابا، لكنه أراد أن يذكر لك رؤوس أقلام هذه المسائل. مثلا المسألة الأولى أشار إلى استحباب قول آمين، ثم أشار إلى اللغات في قول آمين وأنها 3 لغات. الأولى آمين بمد الألف وتخفيف الميم، والثانية بالقصر وهي أمين، والثالثة بالمد والتشديد آمين، والذي عليه الأكثر هي الأولى. ثم أيضا أشار إلى من الذي يؤمن، ذكر الأقوال 3، وأن الأظهر أن الذي يؤمن الجميع الإمام والمأموم المنفرد وفي الجماعة في الجهرية والسرية. ثم أيضا أشار إلى استحبابها لكل سامع داخل الصلاة وخارج الصلاة، ثم أشار إلى فضل الموافقة، موافقة تأمين الإمام والملائكة، ومعنى التأمين وأن له 3، ومعنى الموافقة وأن له 3 معاني ولا يمنع اجتماعها جميعا. ثم أيضا أشار إلى فضل التأمين وأن الله عز وجل امتن به على هذه الأمة، ولذلك حسدتنا اليهود عليه. ثم أيضا أشار إلى أن بعض أهل العلم استنبط من تأمين المأموم خلف إمامه أن الإمام أن المأموم لا يقرأ الفاتحة، لأن واستأنس بقصة موسى عليه السلام مع هارون.